مجلس الشورى لن يغير عقائد وضمائر الناس، الرئيس لن يغير شيئا بمفردها هكذا من غير الجزء اللي هقوله دلوقتي، يعني لن يغير شيء اي مكان الرئيس ده، مش تبقوا عارفين بس يعني مش شرط شخص بعينه، يعني اي مكان لن يغير شيئا في الواقع الا بناء على اساس معين لابد من وجوده وهو الدعوه. انا عايز اقول لكم ان الدعوه هي الاصل لتغيير المجتمع والواقع، وبالتالي حته ان احنا نعمل مفاصله فيما بيننا على اساس شيء لن يكون هو لب التغيير في المجتمع، هذا فهم قاصر، وفهم قاصر جدا جدا، والاستجابه ليه استجابه غير صحيحه، بل هي استجابه خاطئه. ماشي ثواني، ما احنا بنتكلم اهو مع بعض، واحنا بنتكلم ليه؟ هي دي مش قضايا شائكه وقضايا محرجه؟ وانا على سبيل المثال الان وانا اتكلم اعلم ان من الجلوس من يوافقني ويؤيدني ومن يعارضني، ومنهم من يعني يتسع صدره ويحلم حتى وان كان يعارض، ومنهم من هو ضيق الصدر الان. انا عارف كده كويس جدا، يعني من حضراتكم من المعارضين، يعني مثلا لو كان في حد معارض ان شاء الله، يعني منهم اللي هو يعني هيكون صدره واسع شويه ويعني يحاول ان هو يستوعب، ومنهم يبقى متغيظ جدا ومتضايق ويتمنى ان لو لم اجلس على هذا الكرسي حتى لاتكلم هذا الكلام، ويعتبرني جزء من مؤامره. مش كده؟ انا عارف الكلام ده وارد. ايه؟ ماشي ماشي ماشي. فممكن يعتبر، يعني مش بقول العموم يعني من الناس او الاغلب فيهم، بس البعض ربما يعتبر ذلك، له فهمه. يعني بيننا وبينه ان شاء الله مع حسن التوكل على الله عز وجل والاخذ بالاسباب وكثرة التضرع والابتهال لله عز وجل والدعاء لله سبحانه وتعالى، بيننا وبينه الزمن هيظهر فيه ان شاء الله ما سيظهر. والا احنا مدركين كنا في وقت من اوقات ايام الثوره الخمينيه كنا بنتخذ مش عايز اقول بالايه يعني على دماغنا من كل مكان، من الكيانات والدعوات الاسلاميه وغير الاسلاميه وكل البشر في الداخل والخارج وحاجات رسميه وغير رسميه كله بياخد على دماغه بسبب احنا كدعوه سلفيه، وكان عدد قليل جدا من الافراد بامكانيات محدوده جدا بلا مساحات معتبره، ومع ذلك ثبتوا على رايهم ولم يغيروا فيه شيئا. ومرت الايام ومرت السنون واثبتت بفضل الله سبحانه وتعالى ان ما انتهجوه كان هو الأفضل. نفس الكلام في قضية الصدام وما الصدام وما شابه ذلك. في وقت من الأوقات هضرب لكم حاجة بسيطة بس كده، الدعوة السلفية كانت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كان معروف إن هي بتكال لها الاتهامات من كل الفصائل الإسلامية، اللي يقول لهم يا بتوع كتب الصفرة بتوع فقه الحد والنفاس، واللي يقول لهم يا جبنة اللي مش عايزين تخرجوا على مش عارف مين، واللي كل واحد يقول بطريقته، وإن وسيلة التغيير اللي انتوا بتنتهجوها دي وسيلة الجبناء، وسيلة المتخاذلين. الكلام ده لم يؤثر شيئا على فكرة في نهجهم لتغيير المجتمع، بل استمروا في طريقهم كما هم ولم يغيروا شيئا من نهجهم، استمروا عليه. شاء الله سبحانه وتعالى يعني في أوائل الألفينية ديت اللي احنا فيها دي سنة 2002، شاء الله عز وجل تكون قضية ملفقة كده، شاء الله سبحانه وتعالى أنا كنت أكون فرد من أفرادها، فقابلت أخ قيادي في جماعة من الجماعات المعروفة مش كده اللي كانت تتبنى في وقت من الاوقات الصدام. فقلت له، كنت بنقرا على جدر السجون القديمه، يعني كنت باعتبار الزياره انا كنت بخش ازور يعني كده من حين والاخر. فكنت اقرا ان السلفيين هم شياطين الانس، مش كده؟ السلفيون هم شياطين الانس، كنت بنقرا كده. فالمهم ان شاء الله سبحانه وتعالى ان انا رحت، كان في حته اسمها التلاجة كده في نيابه امن الدوله اللي سماها عليا دي، فكان مكتوب عليها عباره بالطريقه دي. فمهم ترحيله 18 ساعه كده جمعتني ببعض ببعض الاخوه الافاضل من هؤلاء يعني. فقلت له ايه اخباركم وعاملين ايه؟ كان عملوا بقى المبادره من بعد سنه 97، عملوا المبادره واحنا كنا في سنه 2002 وكانت السجون اتفتحت والدنيا بقت روقان خالص. المهم سالت سؤال كده، قلت له سالك سؤال يعني، تقول ايه رايكم في الدعوه السلفيه دلوقتي بعد 20 سنه من بدايه الخلاف؟ فقال لي انا يعني هقول لك كلمه مختصره عشان ما نطولش الحديث مع بعضنا كتير. قلت له ايه هو؟ انا قلت ايه؟ لسه هيهجم يعني. قال لي انا هقول لك ان الدعوه السلفيه سبقتنا فكريا ب 20 سنه. سبقتنا فكريا ب 20 سنه، لان اللي احنا اللي هم كانوا بيقولوه من 20 سنه احنا قلناه بعد 20 سنه. ده مش عشان يعني فرد العضلات وفتح الصدور والانتفاش على الاخرين، لا، يعني الناس الله سبحانه وتعالى لنا ولهم حسن النيه وحسن التوفيق في الدنيا والاخره. لكن أنا بضرب لكم أشياء لا أنسيبها لشخص، لكن بنسيبها المنهج والكيان وبالتالي تخرج عن الاعتداد يعني. واضح يا شباب؟ فيعني انا بس عايز ايه الاشياء دي تبقى مستحضره، المعاني دي تبقى مستحضره بالنسبه لنا ايه في الاذهان. تكمله بس يا شباب للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، معلش هي نقطه يعني ايه مفترض ان هي نقطه مهمه، وزي ما بنقول احنا بنعتبرها هي بالنسبه لنا الاصل، وهي ان احنا نعقد مفاصله او زي ما بيقولوا كده شق صف او ما شابه ذلك من الاشياء بناء على حدث من الاحداث او موقف من المواقف هو خلاف الاصل في الحقيقه، فهذا بلا شك قصور في الفهم. واحنا دورنا المفترض يعني دورنا احنا كده مجتمعين كشباب سواء كان المؤيد او المعارض لاي شيء لقرار الدعوه او لخلاف قرار الدعوه ايا ما كان الوضع، يعني دورنا جميعا ان احنا نحافظ على هذا الاصل، لان هذا الاصل مسؤوليه جماعيه، سواء كان كلام على مستوى الاتباع وسواء كان كلام على مستوى القاده، يجب على الجميع ان هو يحرص على هذه الدعوه، وان هو يعلم ان كل هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم فيها ما هي في الحقيقه الا وسائل لتوفير الحمايه الكافيه للدعوه ووسائل لتوسيع الطريق لهذه الدعوه. والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وان كان بيحدث في طريقه اراقه لقليل من الدماء، لكن هو في النهايه سيف بيوسع الطريق للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وبيحمي الدعوه الى الله عز وجل، وبيعتق رقاب الكثير من الناس من النار اذا لم تصلهم الدعوه الى الله عز وجل. وبالتالي مساله اجتماعنا ووجودنا جميعا في صف واحد وتحت رايه واحده وداخل كيان، وهذا الكيان يكون منظم وفيه جنود وله قاده وهكذا وهناك علاقه بينهم، هذا من أجل استمرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شيء لا يحتمل الجدل أو النقاش أي مكان نوع الاختلاف. دي نقطة. النقطة الثانية كفرع على الكلام من الكلام اللي بتكلم فيه برضو، إن هو مش معنى كلامنا إن إحنا بنقول للإخوة إن مثلا إيه والله أنت لو ترى ليك إنك أنت تتخذ قرار زي ما أنت عايز، خد قرارك اللي أنت عايزه وأنا أخذ قرار اللي أنا عايزه والدعوة تأخذ قرار اللي هي عايزاه، دي في البداية مش دعوة إلى ذلك، لكن إحنا بنقول هذا الكلام في حالة إن إنسان يقول والله أنا بثق في الشيخ فلان اللي هو خالف رأي الدعوة وهو أوثق أهل العلم إلى قلبي، وأنا رجل مقلد لا أملك الاجتهاد فأنا هتبعه على تقليدي، قل لا بأس، لكن من باب الاحتياط وليس التخويف. من باب الاحتياط وليس ليه؟ وليس التخويف. نحن ننصح لإخواننا أن الإنسان اللي يرى ذلك يراه في نفسه ولا يجتهد في الدعوة إليه لشيء واحد فقط، تمام كده؟ وهذا ليس حجرا على الآراء أو حجرا على تصرفات الناس، ولكن في الحقيقة ربما أترك مساحة أنك أنت تكون مخطئ في اختيارك، وأنك أنت تركك لقرار جماعة معينة أو مجموعة معينة من الناس مجتمعين فيما بينهم على قرار أو رأي معين، أن تركك لهذا الشيء ربما يظهر لك في المستقبل خطأه، فإذا ظهر لك خطأ هذا الاختيار فيكون عوده عليك فقط، لا يكون عليك وعلى ليه وعلى الآخرين، فاترك لنفسك مساحة يعني من الأمان في مثل هذا الشيء، وهذا توقيا أيضا لما يخاف منه الإخوة أو مشابه ذلك من الأشياء اللي هم الإخوة يقولوا عليه ما يسمى بشق الصف أو غير ذلك من الأشياء. فأود أن معنى الدعوة واجتماعنا على الدعوة أن ده أمر يكون فوق النقاش فوق الكلام، هتمر كل الحاجات دي هتمر، إحنا قرار الثورة وقرار اختيار الحزب وأنتوا يعني أيام الحزب ما حصلش اختلاف بين الإخوة. طب أنا هسألكم سؤال، أول ما خدنا قرار إنشاء الحزب الإخوة كان وضعهم الداخلي على الأرض كان عامل إزاي؟ كان في حالة من الخلاف شديد جدا فيما بين الإخوة، بعضهم خايف جدا إن إحنا ننزلق، وبعضهم مش عارف إيه، وبعضهم شايفين دي مصلحة، بعضهم داخل الجماعة الواحدة، أنا مش بقول بيننا وبين الجماعات الأخرى، لا ده أنا بقول داخل الجماعة الواحدة في قدر كبير جدا من الخلاف، لكن هذا الخلاف مر وبقي الأصل كما هو، الناس المرتبطة فيما بينها ومارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كوسيلة من وسائل التغيير أو كوسيلة للتغيير في الواقع في الأرض بقيت كما هي، ودوت اللي أعطاها كما قلنا في بداية الكلام اللي أعطاها القوة للاستمرار في هذا الواقع اللي احنا بنعيش ايه اللي احنا بنعيش فيه. أخي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كانت الدعوة السلفية هي الأصل وباقي التيارات إنما هي فروع منها، فلماذا لا تكون الكلمة العليا في دعم أحد المرشحين للدعوة السلفية وعلى الباقي أن يؤيد ويعارض أو يعارض؟ جزاكم الله خير. ما ده هيتضرب ده. مين هيضربه؟ لا زي ما نقول كده احنا زي ما نقول كده مسائل اجتهادية احنا مش بنحجر فيها على رأي احد، لكن اقول بلا شك لو ان كل الناس اجتمعت على رأي يعني معين بلا شك يكون هذا اوفق. وبعض الاخوة بيشير اشارة لقيتها يعني في وسط الورق لقرار مجلس شورى علماء المسلمين، خصوصا وان الشيخ سعيد عبد العظيم ممثل فيه، صح كده؟ بعض الاخوة بيشير الى ذلك، يعني ليه ما مش مجلس شورى علماء المسلمين دول مش مجموعة من العلماء وناس مجتمعة؟ يعني ما فيش ناس مجتمعة غيركم، انتوا بس المجتمعين، وطالما انتوا مجموعة مع بعض وقاعدين يبقى كلامكم انتوا يحترم ونسمع كلامكم. مجموعة تانية برضو من العلماء، لا مش علماء دول، مش نسمع كلامهم. لا القضية مش كده، مش بالسبهللة يعني دي في العرض، ان احنا نقول اصلك دول اجتمعوا وقالوا فمش هنسمع كلامهم، ودول اجتمعوا وقالوا فهنسمع كلامهم. ليه المجموعة دي منزهة ودي غير منزهة؟ دي اسمها الدعوة السلفية يعني اللي مركزها الإسكندرية، ودي ما اسمهاش كده. فبالتالي بناء عليه احنا هنمشي ورا اللي هي تبع إسكندرية ومش هنمشي ورا اللي هي مش تبع إسكندرية، وكأن إسكندرية دي هي سق الغفران اللي بيمرر اي حاجة من وسط الكلام. يعني كلام كده مش صح. اولا انتوا لو تلاحظوا الدعوة السلفية في اخذ قرارها زي ما انتم شايفين في قدر عالي جدا من الهدوء في اخذ القرار، على الرغم مما يشن عليها من فترة طويلة من حملة إعلامية داخلية وخارجية شديدة جدا في اتخاذ القرار، حالة من الضغط الهائلة علشان تتخذ قرار وخلاص، لازم تتخذ قرار، قولوا لنا رأيكم، طب لو مش فلان هيبقى مين؟ والاختبارات معدة سلفا منذ زمن مبكر جدا جدا على ان اي احد يختار. وفي حاجة غريبة جدا يعني دي انا لاحظتها، ان يمكن الدعوة السلفية بالذات اول من حظي بذلك بهذا الضغط، يعني الضغط على الإخوان جي بعد ما جي الضغط على الدعوة السلفية، الضغط على باقي الناس الآخرين يعني جي بعد ما جي على الضغط على الدعوة السلفية. دي على فكرة علامة استفهام تحتاج إلى نوع من الإجابة لكل اللي بيضغط، ليه قبل أن يضغط على أي أحد ضغط تحديدا على الدعوة السلفية؟ هي لابد أنها تخرج بقرار مبكر، ولابد أنها تقول رأيها سواء كان بالتأييد أو الاعتراض على أي حد من الموجودين على الساحة. دي حاجة وإن كان لها إجابات مثلا عندنا، لكن المفترض اللي بيضغط يعني يشفع كلامه بإجاباته، إنه يقول والله لأن أنا أرى كذا كذا كذا كذا كذا. لكن على كل حال هننحي هذه جانبة. بعض الناس بيقول إن عندنا مجلس شورى علماء المسلمين هذه مجموعة ودي مجموعة، ليه هناخد قرار دي ومش هناخد بقرار دي؟ على فكرة أنت في حاجة مش واخدين بالكم منها، أو اللي بيقول كده يعني آسف مش واخد باله منها، إن حتى الآن لم يخلق القرار بعد اللي احنا بنتحاسب عليه، مش كده؟ يعني احنا بنتحاسب ان احنا ليه ناخد بقرار الدعوه السلفيه وما ناخدش بقرار مجلس شورى علماء المسلمين؟ دول ناس خرجوا بقرار، لكن حتى الان لم يخرج الاخرون بقرار. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه ان كان هناك مبادره، هذه المبادره كان هدفها في الحقيقه هو السعي الى توحيد صفوف كل هؤلاء داخل قرار واحد من غير ما يكون في تحيز لرأي بعينه مبدئيا أو لرأي، وإن كان أنا لما أروح أجادل هجادل عن رأي معين، أقول والله أنا أرى كذا كذا كذا كذا كفصيل من الفصائل الموجودة له حجم ووزن وثقله، أقول والله أنا لي رأي كذا كذا كذا كذا كذا، والقرائن والأدلة اللي عندي اللي بتحتف بهذا الرأي أو هذا القرار هي كذا كذا كذا كذا، هيناقشني الآخرون في هذا الكلام إما إن أنا أثبت عليه أو إن أنا أرجع عنه أو إن أنا أصل لحل وسط، كل ده وارد داخل إطار من التوافق. لكن إحنا في حين إن المبادرة قائمة وجد من بعض الناس ان هم اخذوا قرار باختيار معين، خلاص لا بأس، لكن لا احاسب انا او كيان معين لا يحاسب على ان انا لم اتبنى قرار الجماعة الفلانية او المجموعة الفلانية. طيب اذا انا خرجت بقرار النهاردة لماذا لم تأخذ هذه المجموعة بقراري مثلا؟ هل انا احاسب الناس على ذلك؟ لماذا لم تأخذوا بقراري؟ أنا لم أحاسب الناس على ذلك، لماذا لم تأخذوا بقراري؟ فلماذا أحاسب أنا مع فوارق معينة ليست على اعتبار يعني الانتفاش على حساب الآخرين، إن هو أنت يعني كدعوة سلفية، دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى لها كيان فيها قدر من النظام منتشرة وممتدة في داخل كل محافظات الجمهورية تقريبا، وهذه أولى في الحقيقة بالانتظار، هي أولى أن تنتظر من غيرها، يعني دي أولى مش بقى على سبيل الاعتداد بالذات، والله ما هو كده، ولا على سبيل الافتخار يعني ان انا اقوى وان انا اللي كلمتي لازم تمشي، مش كده القضية، ليست كذلك. لكن كم القادة والرموز وطلبة العلم واصحاب الرأي اللي ممكن يكون موجودين في جماعة ممتدة في كل الاماكن اكثر ممكن ربما من غيرهم، فهؤلاء لابد ان هو يعتبر بقولهم.

هذا الكلام غير صحيح. احنا عايزين دولة تقام. دولة مش موجودة. مؤسسات الدولة مش موجودة. الحماية الداخلية للقوانين الدولة مش موجودة اللي هي الشرطة. فإحنا علشان نعمل نيجي نقول ان احنا لازم نحقق مطالبنا كلها, هذا الكلام ضرب من الخيال. واللي يقول ان انا هطبق الشريعة اول ما امسك هطبق الشريعة كلها, هذا يعني اما كذاب واما مخادع واما رجل يعيش في الاحلام. احنا عندنا حلم تطبيق الشريعة, لكن واحنا بنحلمه بنتعامل مع الواقع. لازم نتعامل مع الواقع. في شيء اسمه المراد وشيء اسمه الممكن. انا عندي في الخطة حاطط هدف بعيد وبتعامل مع الممكن, لان انا لو تعاملت مع غير الممكن هفشل الايه المشروع كله, هفشل المشروع كله. فلا بد ان انا اتعامل مع الايه مع الممكن عشان ابدا اطلع واحده واحده لغايه ما اوصل للمشروع بتاعي. لكن عيني على المشروع. الخطا ان انا اخلي الممكن هو مشروعي, هو ده الخطا اللي انت تحاسبني عليه. ان انا اقول لك ان الممكن ده هو مشروعي هو اخري, لا, انا ليا هدف بعيد وفي ممكن بتعامل معاه الان عشان اوصل لتحقيق الهدف. فاحنا الممكن عندنا بنتعامل معاه, والهدف عندنا هو ان تتوج الجهود بتطبيق الشريعه الاسلاميه واقامه دوله اسلاميه بل خلافه اسلاميه بل خلافه اسلاميه. احنا النهارده بنحط بذرتها, بنحط بذره في السودان ناس تبعنا, بنحط بذره في ليبيا, بنحط في الخليج, بنحط في بره وجوه علشان تقوم مجتمعات سلفيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يؤلف بينها كالسحاب يبقى يؤلف بين هذه السحاب حتى تصبح هذه الغمامه الكبيره التي تمطر الخير على المسلمين جميعا. فاحنا ده الهدف الكبير. فاحنا عايزين يبقى هذا هو الأمور اللي احنا نبقى مستوعبينها. وأنا قلت بعض هذه الأمور وقلت لكم إزاي نفكر ومين يفكر لمين ومين اللي يقول نختار فلان الفلاني ومين اللي يسمع ومين اللي يطيع. وهذه الأشياء مبادئ في العمل, مبادئ في العمل عشان ننجح دعوتنا. احنا دعوتنا دعوة الحمد لله كبيرة جدا وليها أثر في نفوس جميع الناس. احنا مش عايز اقول لكم في الإضرابات اللي فاتت اللي حصلت في اسكندرية ما حدش حلها إلا السلفيين. الإخوان كانوا بيروحوا الناس تكرشهم ما يتعاملوش معاهم. إضرابات النقل العام هنا, إضراب شركة أبو إير للكهرباء, إضراب شركة سيكلم الزيوت والصابون وغيرها من الشركات, وغيرها من الشركات إضراب الصيادين أيضا في أبو إير. الإضرابات دي كلها اللي حلها السلفيين. بمجرد ما بيروحوا يشوفوا لحية الناس تقف حواليهم, يا عم الشيخ إن لينا مطالب كذا كذا, يسمع منهم, طب انتظروا, طب أنا عايز وفد منكم, طب يروح يقابل رئيس مجلس الإدارة. ونجحنا في حل مشاكل كتيرة والحمد لله. في ثقة في الناس لأن احنا عندنا مصداقية. الناس بتلعب السياسة سياسة, الناس بتلعب السياسة سياسة, كل اللي معانا بيلعبوا سياسة سياسة. احنا بنلعبش سياسة سياسة, احنا بنلعب سياسة شرعية. عشان كده احنا متميزين عن غيرنا. النهاردة بيقف عمرو حمزاوي يجي في برامج يقول السلفيين دول ناس محترمين, ناس متواضعين, ناس محترمين, ناس متوافقين, ناس صادقين, ناس اللي بيقولوه يعملوه. اما غيرهم فدول متلونين, واللي بيقولوه في الحجرات غير اللي بيقولوه على العلن, غير اللي بيقولوه بتاني يوم غير تالت يوم. احنا بنعلم الناس ان السياسة ممكن يبقى فيها صدق, السياسة ممكن ما يبقاش فيها خداع, ممكن ما يبقاش فيها مكر, ممكن ما يبقاش فيها تحايل, ممكن ما يبقاش